ذكر تموت لي جيها سيباراسيون مقدش الأكسيبتيها أنا بعدوني عليك هنا جاي الروجي طحت في الغلطة لي كنت خايف منها لي كنت شناوي أنا نغب منها أنا بعدوني عليك وراني جاي الروجي يا كي البارح عمري كي اليوم أنا منهم راني مكهوم وأنا بعدوني عليك وراني جاي الروجي أزغزو ساسي مفاصيل القلب الحمار وسيب راجي أحي يا بهني ساسي مفاصيل يا القلب الحمار وسيب راجي أرموني إيديسيون بريزون الشم هدي الزمزوطي حمودة الباسي زورين الريفع ويحيى فاروري وهذه الخميستي ماجد ساتيرر سونا وياسين بلا المليار دار عمى المولى عبد التيمو مين تخليني وين نكملها ياسين غادي نهبل لها كنتي معايا واكفا بلا بيك راها سيفا عمراني مقبول راني شجر انا وقلبي حنات سكن وانا يا ولي بتشاوري ويا قلبي قلبي قلبي قلبي عليك راهي بيبري قلت خليني وين نكملها سيري نهبل لها كنتي معايا واقفة يا بلادي كراها تالفة ساسي مفاصيل القلب الحمار خوتي فراجيل يا نهل ساسي مفاصيل يا القلب الحمار خوتي فراجيل بتحبي السيما وتنقلي زابوني واسق زخوة التليفون ماكاش يحبس كل دقيقة تعيط وتحوس انا قولي لي مالكي نهرك فيا تفكري التليفون ماكاش يحبس يا كل دقيقة تعيط وتحوس واليوم بعدوني عليك وراني جاي الروجيك حسين البوشي والزاق من بيان عد الزغزوطي علي لو كومبيس اناني خويا يحيى راشيد ايبو وا ايبو كي نتفكر تموت لي جيها سيباراسيون وعرف اكسيت فيها ويا انا بعدوني عليك جاي الروجي كي نتفكر تموت لي جيها سيباراسيون ويعرف اكسيت فيها